بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر هذا الفصل وتكلم فيه عن زكاة النقدين أو زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة، وهي مسميات يسميها الفقهاء هذا الباب أو هذا الفصل، زكاة النقدين أو زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة. وهذه الزكاة واجبة لعموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والحديث الذي في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. في هذا الفصل تكلم على النصاب وما هو الذي يجب فيه الزكاة، وأيضا ذكر ما يتعلق بأحكام التحلي في الذهب والفضة. فقال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. نصاب الذهب الذي إذا بلغ وجبت عليك الزكاة إذا ملكت 20 مثقالا، 20 مثقال، ومقدارها قالوا أن المثقال الواحد هو تقريبا 4 غرامات وربع، فيكون المقدار 85 غرام من الذهب. ودليل ذلك ما ورد في الحديث: ولا زكاة وليس عليك في الذهب شيء، يعني حتى يكون لك 20 دينارا. فمن ملك 85 غرام من الذهب فعليه زكاة، ومن كان أقل فلا. قال: وفضة 200 درهم. 200 درهم، الفضة 200 درهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية 40 درهم، فخمس أواقي كم تصل؟ كم؟ 200 درهم. طبعا هنا قال درهم، وفي الذهب دينار، لأنه معروف أن الدنانير هي من الذهب والدراهم من الفضة، فيكون نصاب الفضة 200 درهم. طيب كيف نحددها بالغرامات؟ قالوا: الغرامات كل 10 غرامات، كل 10 دنانير 7 مثاقيل، والمثقال يساوي 4 غرامات وربع، فيكون المجموع 595 غرام من الفضة. فمن ملك هذا المقدار عليه زكاة، وأقل ليس عليه زكاة. طيب قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض، نعم في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. هاتان مسألتان، يضمان يعني الذهب والفضة يضمان في تكميل النصاب. فلو فرضنا أن عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فتضمهما، وتكون حينها قد ملكت نصابا، فيتعاملون معهما كالنوع الواحد. قالوا: لأن مقصدهما وزكاتهما واحدة. طيب وعلى هذا إنسان مثلا عنده مثلا 50 غرام من الذهب، ومثلا 300 غرام من الفضة، مجموعهما يبلغ نصاب، ففيه زكاة. قال: والعروض إلى كل منهما، يعني زكاة عروض التجارة التي سيشير إليها بعد قليل أيضا تضم إلى زكاة الذهب والفضة، لأنها تلحق بها. فسيأتي أن زكاة عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة. وعلى هذا لو فرضنا أن إنسانا عنده مقدار نصاب أو مقدار لا يبلغ نصابا من الذهب، لكنه عنده عروض تجارة، فيضم هذا إلى هذا. طيب الأوراق النقدية، نعم الأوراق النقدية فيها زكاة وتلحق بالذهب والفضة، لكن الفقهاء يقولون أنها تقوم بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء هو يعني الأكثر ولا الأقل؟ بمعنى هل الأنسب للفقير أن يخرج من ملك ولو شيئا يسيرا من الذهب والفضة زكاة، أو الأنسب للفقير أن لا يخرج إلا من ملك شيئا كثيرا؟ الأقل. وعلى هذا نأتي فننظر إذا أردنا أن نحدد الزكاة الأوراق النقدية، ننظر في نصاب الذهب وننظر في نصاب الفضة. الآن مثلا الذهب طبعا يختلف بالغرام بالعيار، لكن أقله مثلا عيار 18 الذي هو المعتاد، قد يكون أكثر من ذلك. 18 الغرام الواحد 170 أو يزيد قليلا. طيب إذا ضربت 170 في 85 بيطلع الناتج كم؟ أكثر من 14,000. ولو اعتبرنا نصاب الذهب فلا يزكي إلا من كان عنده هذا المقدار، يعني الذي عنده 10,000 ونحو ذلك ليس عليه الزكاة، 14,000 وقليل أيضا. طيب في الفضة كم عندنا من غرام؟ 595 غرام الفضة الآن بثلاث ريالات. فإذا ضربت 595 في ثلاثة فالمقدار كم؟ يعني 1600 تقريبا، وقريب من ذلك أو أكثر بقليل. فحينها من ملك 2000 ريال مثلا عليه زكاة. أيهما أحظ للفقير؟ نصاب الفضة. أحيانا قد يكون العكس، يكون نصاب الذهب أرخص. العبرة ضبطوها بالأحظ للفقراء. ما مقدار المخرج في هذا وهذا؟ قال والواجب فيهما ربع العشر. المخرج الواجب مما يخرج في الذهب والفضة ربع العشر. قال وفي الرقة ربع العشر، وكذلك الأوراق النقدية. وإذا أردت أن تخرج زكاة مال وتخرج منه ربع العشر فتقسمه على 40، لأن قلنا قبل قليل في العشر تقسمه على 10، وفي نصف العشر على 20، وفي ربع العشر على 40، فيخرج لك مقداره. قال وأبيح لرجل. الآن بدأ يتكلم على ما يتعلق بالتحلي، وهذه عادة الفقهاء أنهم يلحقون بعض الأحكام التي لا يفرد لها باب يلحقونها في أقرب مظانها. فهنا يتكلمون على أحكام التحلي، تحلي بالذهب والفضة لما تكلموا على زكاتها. فتكلم على حكم التحلي بالذهب وحكم التحلي بالفضة، فقال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. طيب هنا تفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الأصل في التحلي بالفضة ما هو؟ حلال ولا حرام؟ الأصل أنه حرام، ويفهم من كلامه أنه أبيح هذه الأشياء، فبقي ما عداها على الأصل وهو التحريم. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الأصل في تحلي الرجال بالفضة التحريم وليس الإباحة. وخالف في ذلك بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، فقال الأصل في التحلي بالفضة الإباحة للرجال. المذهب يقولون الأصل التحريم. وعلى هذا طبعا لأنهم يقولون هي مثلها مثل الفضة، الشارع سوى بينهما في أمور كثيرة، سوى بينهما في الأواني لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، سوى بينهما الشارع، فحكمها حكمها. طيب فتكون محرمة على الرجال، يستثنى من ذلك ما ورد النص به. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الخاتم، فيجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة. هل لا بد أن يكون بحاجة؟ قالوا لا، حتى ولو لم يكن محتاجا، حتى ولو كان للتحلي فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، ورد أنه اتخذ خاتما من ورق كما في الصحيحين. ومن باب أولى إذا كان لحاجة، كما لو أنه احتاج لهذا الخاتم. طيب كذلك أيضا قال وقبيعة سيف، يقول طرف المقبض في السيف يجوز أن يكون من فضة. لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيضة سيف قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال وحلية منطقة. طبعا بعضهم ألحق بهذا ما يتعلق بالأسلحة أيضا، ما قد يحتاج إليه من الأسلحة فيكون من فضة فيجوز. كذلك قال وحلية منطقة. الشيء الذي يشد به الوسط ويحتاج إلى أن يشد به وسطه فقد يضع فيه بعض الأشياء، فيحتاج إلى أن يحليه بالفضة ليكون أقوى وأصلب وأثبت، فأجازوه قياسا على الخاتم ونحو ذلك مما يعني يلحق به من أمور الأسلحة، مثل الترس والرمح ونحو ذلك، أو رأس الرمح ونحوها مما يجوز أن تكون بالفضة. طيب الذهب، قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. الذهب الأصل التحريم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا لا إشكال فيه. طيب ما الذي يجوز من الذهب؟ قال أبيح قبيعة سيف، قبيعة السيف كما قلنا في الفضة، قالوا في الذهب. لما ورد في حديث أن سيف سهل بن حنيف كان فيه مسمار ذهب، وورد أيضا هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجازوه لهذا، ولأن فيه شيء من التخايل أمام الكفار، والتخايل أمام الكفار محمود وليس بمذموم، لأن فيه إظهار قوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي دجانة في حديث في سنده ضعف إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن الحديث. كذلك أيضا قال وما دعت إليه ضرورة كأنف، إذا اضطر لأن يضع شيئا في بدنه مثل الأنف، كما في الحديث أن عرفجة رضي الله تعالى عنه قطع أنفه يوم الكلاب فوضعه من حديد فأنتن عليه فأوضعه من ذهب، فهذه ضرورة. ومن الضرورة التي كان يصنعها كثير من الناس هنا سن الذهب، كان هناك ضرورة لهذا الشيء، أما اليوم فليست ضرورة. طيب قال ولنساء منهما من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. لاحظ هذه العبارة، يقول أن المرأة لها في التحلي بالذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. يمكن أن نأخذ من هذا ضابطين أو قيدين. القيد الأول أن يكون مما يلبس، فخرج ما لا يلبس، مثل ماذا؟ تذكرون في كتاب الطهارة أشرنا إلى هذا، وأن بعض أهل العلم ذكر ضابط كذا وهو ابن تيمية رحمه الله، فقال ما يلبس يلحق بالحلية، وما لا يلبس يلحق بالآنية. إذن هنا يقول يكون يلبس. طيب مثلا ما يوضع على القدم، ما يوضع على العنق، ما يوضع على اليد، ما يوضع على الأصبع، كلها مما يلبس. طيب قلم، هذا ليس مما يلبس. مكحلة، تقول المرأة ذهب أنا سأضعه ذهب، نقول لا. مثلا ميدالية من ذهب، نقول هذا ليس مما يلبس فيلحق به. الآنية التي حرم اتخاذها من الذهب والفضة. ثاني القيد الثاني أن يكون مما جرت العادة به، مما جرت العادة به، فخرج ما لم تجري العادة به، ومن ذلك كما يقول البهوتي نعال الذهب، فإن هذا مما لم تجري العادة به. فلو جاءت امرأة وأرادت أنها يعني تلبس نعال من ذهب وتقول النساء الأصل فيها التحلي بالذهب، نقول هذا لم تجري عادة النساء عموما بالتحلي التحلي بهذا. التحلي المعهود معروف، وهذا من الإسراف المذموم فلا يجوز. طيب، نأتي إلى أمر أشار إليه ولأجله ساق المصنف كل ما سبق وهو ما يتعلق بالزكاة، فقال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال. المذهب يرون أن الزكاة، زكاة الحلي الذي يتحلى به، فخرج غير ما يتحلى به. مثل ماذا؟ إنسان عنده سبائك ذهب، هذه مفروغ منها، أو إنسان عنده أواني ذهب، هي حرام وأيضا فيها زكاة. إذن لا زكاة في حلي مباح، فخرج الحلي غير المباح كما سيأتي، أعد لاستعمال. إذن هذه قيود ثلاثة: أن يكون حلي فخرج غير الحلي، القيد الثاني أن يكون حليا مباحا فخرج غير المباح. قالوا: كما لو كان حلي رجل، أو حلي وضع على هيئة محرمة كفيه تصاوير ونحو ذلك. طيب، القيد الثالث: أعد لاستعمال، أو عارية، أعد لاستعمال، فخرج بهذا القيد ما إذا لم يعد للاستعمال ولا للعارية، كما لو أنه أو لو أنها جعلته لتحفظ به مالها، أو يعني لتؤجره، أو لتبيع به وتشتري، فهنا فيه الزكاة. الخلاصة أن المذهب يقولون أن الحلي إذا كان معدا للاستعمال ولو كانت لا تلبسه في السنة إلا مرة فإنه ليس فيه زكاة. أما إذا كان لغير الاستعمال، كما لو أنها مثلا اتخذته للادخار تحفظ به مالها كما تصنع بعض النساء، تقول: أنا ما ألبسه أصلا تماما، وبعضها تضعه في الخزنة لا تراه، لماذا؟ تقول: ندخره، هذا فيه زكاة. طيب، وكذلك أيضا لو كان للبيع والشراء ففيه زكاة، وكذلك أيضا لو كان للتأجير ففيه زكاة. لماذا فيه زكاة؟ زكاة طيب في قيمته ولا في الأجرة؟ في قيمته. لماذا في قيمته؟ لأننا أخرجنا ما كان للحلي من هذا الأصل لأجل حديث: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فلما كان لا يتخذ للحلية والاستخدام رجع إلى الأصل وأن فيه زكاة. طيب، بقينا فيما إذا أعد للعارية. بعض النساء تقول: أنا أحط الذهب هذا، أنا لا ألبسه لكني أضعه أحيانا تحتاج بعض القريبات، وأعيرهن يلبسنه ثم أعيده، أنا لا أحتاجه، لا أحتاجه، لكن أخدم فيه غيري فتعيره. فقالوا أيضا: إذا كان للعارية فليس فيه زكاة، فالعارية تقوم مقام الاستعمال. واعلم أن هذا القول، وهو أن الزكاة، زكاة الحلي ليس فيه زكاة، أو أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، هو المشهور من المذهب. قال أحمد عن خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خالف فيه بعض أهل العلم المعاصرين فقالوا فيه الزكاة، والأقرب أنه ليس فيه زكاة بالقيود السابقة لما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، فذكر الأشياء التي يستخدمها الإنسان. وأما ما استدل به على وجوب زكاة الحلي من أحاديث: أتؤدين الزكاة؟ وقال: لا، فقال: هن حسبك من النار، فالحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وأيضا على فرض صحته فيحمل على الذهب الذي ليس مما يتحلى. وعندنا خمسة من الصحابة قالوا بهذا ولم يرد عليهم خلاف. قال ويجب تقويم عروض ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. الآن ختم هذا بالكلام على عروض التجارة، وعروض التجارة جمع عرض، تعرض هذه الأشياء، فعروض التجارة يجب فيها الزكاة، لما ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والقول بأن عروض التجارة فيها زكاة هو مذهب الأئمة الأربعة، لكن الحنابلة يشترطون شروطا. الحنابلة يشترطون أن يبلغ هذه الأشياء من عروض التجارة تبلغ نصاب، ونصابها ما سبق في الذهب والفضة لأنها مثلها. القيد الثاني أن ينوي التجارة حال تملكه لها، لما ملكها ينوي بها التجارة. إيش معنى هذا الكلام؟ وهذا قال به الحنابلة في المشهور، قالوا إنسان مثلا اشترى أرض ونوى أنه لما اشتراها نوى أنه يعمرها ليسكنها، وبعد شهر تغير رأيه وأراد أن يبيعها ليتاجر بها ويربح، تغيرت النية الآن، هل النية لما تملكها موجودة نية التجارة؟ قلنا لا. قالوا إذن لا يعتبر من عروض التجارة، وهذا المشهور من المذهب، والأقرب أن يعني ما قاله بعض أهل العلم أن هذا ليس بشرط، بل إذا تغيرت النية يبدأ الحول، وهذا الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنها الآن صارت من عروض التجارة. المذهب يقولون لابد أن ينوي التجارة عند تملكه لها، بل ويزيدون قيدا آخر فيقولون أن يملكها بفعله، فخرج ما لو أنه ملكها لا بفعله كما لو ورثها. فلو ورثت مال قارون وعرضته للبيع بعد ذلك ليس فيه زكاة، لأنك ملكته لا بفعلك. طيب، عروض التجارة يقول أنها تقوم بالأحظ للفقراء، وسبق أن أشرنا إلى هذا في الأوراق النقدية، فمثلها مثلها. قال وتخرج من قيمته، هذه مسألة مهمة في عروض التجارة. قال العلماء أن المخرج يخرج من قيمتها لا من عينها، وعلى هذا فأنت تقوم عروض التجارة كم تبلغ فتخرج من قيمتها. فإذا فرضنا مثلا أن عندك محل مثلا مكيفات وبلغت القيمة مثلا 50,000 ريال، فأنت تخرج زكاة 50,000 ولا من عينها، فلا تأتي وتخرج مكيفات مثلا وتقول تعطيها الفقراء، بل الزكاة تكون من قيمة العروض وليس من عين العروض، لأن القيمة هي محل الوجوب. ثم قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. طيب قبل هذه المسألة، كيف أقيم عروض التجارة؟ بقيمة السوق، يعني بقيمة البيع لا بقيمة الشراء. وعلى هذا إنسان مثلا اشترى سلعة ب50,000 مثلا، وقيمتها الحالية الآن لما مر الحول 70,000، فزكاتها زكاة 70 أو أقل، فزكاتها زكاة أقل، ليس بقيمة الشراء. طيب وعلى هذا إذا كان بضائع مثلا، إذا كان عقار فيحتاج إلى أن يقيمه، إذا كان بضائع فيعرف قيمتها، فإن كان يبيع جملة قيمتها جملة، وإن كان يبيع تفريد قيمتها تفريد، وهكذا يقيمها بقيمة ثمنها المباع. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. لو أن صاحب عروض التجارة غير هذه العروض فاشترى عرضا آخر، باع هذه الأرض واشترى بها أرضا أخرى، فلا ينقطع الحول. باع هذه السيارة التي يعدها للبيع للشراء والربح والتجارة واشترى بقيمتها سيارتين، فلا ينقطع الحول. باع بضاعة واشترى بضاعة أخرى فلا ينقطع الحول. بدل مثلا بضاعة ببضاعة أيضا فلا ينقطع الحول. ولذلك قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. وعلى هذا لو أنه اشترى شيء من عروض التجارة بأغنام ليست للبيع والشراء فنقول الأمر اختلف له، لأن يعني ماذا نقول، نوع الزكاة أو المال الزكوي اختلف، فهنا عروض تجارة وهنا بهيمة أنعام. إنسان عنده مثلا أرض باعها واشترى بها أغنام، الآن الأغنام فيها زكاة، متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول من يوم اشترى الأغنام، لا من حول عروض التجارة، لأن المال اختلف.